الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، قال المصنف حفظه الله في كتابه الذكر والدعاء: وعن زياد بن علاقة عن عمه رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. رواه الترمذي. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا التعوذ الذي جاء في حديث زياد بن علاقة عن عمه رضي الله عنه اشتمل على الاستعاذة من ثلاث منكرات. الأول منكرات الأخلاق، أي الأخلاق المنكرة، وهذا فيه أن الأخلاق فيها حسن وفيها منكر، كما جاء في الدعاء: اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. فالأخلاق فيها حسن وسيء. وقوله في الأمر الثاني: منكرات الأعمال، أي الأعمال المنكرة، وهي الذنوب والمعاصي، الذنوب والمعاصي. وقوله منكرات الأهواء، وهو الثالث، جمع هوى، وهذا فيه الاستعاذة من الأهواء التي توقع المرء في أنواع الشرور وتنشأ عنها أنواع المخالفات والبدع التي ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا شداد بن أوس، يا شداد بن أوس، إذا رأيت الناس قد اكتنزوا الذهب والفضة فاكنز هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. رواه الطبراني في المعجم الكبير. هذا الدعاء الوارد في حديث شداد بن أوس رضي الله عنه حوى على مجامع الخير وأبواب البر وأسس السعادة في الدنيا والآخرة. قد جاء في بعض طرق هذا الحديث وفي سنده كلام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا الدعاء في صلاته. وهذه الدعوات العظيمة التي اشتمل عليها هذا الحديث دعوات جوامع وكوامل وعظيمة نحتاج أن نعتني بها، والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالعناية بها. قال: إذا انشغل الناس باكتناز الذهب والفضة فاكتنز هؤلاء الكلمات، فهي تعد كنزا ثمينا. وقوله في هذا الدعاء: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، أي أن أثبت على دينك وأن أستقيم على طاعتك وألا أنحرف عنه ذات اليمين وذات الشمال، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وهذا كان من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله العزيمة على الرشد، هذا مطلب عظيم، والرشد هو كل خير وفلاح. وكثيرا ما يسمع الإنسان الرشد في الخطب والمواعظ والدروس لكن تكون عزيمته فاترة وهمته ضعيفة، فهو بحاجة إلى أن يسأل الله العزيمة على الرشد. وقوله: وأسألك شكر نعمتك، أي أن أكون شاكرا لنعمك حقيقة بالقلب اعترافا وباللسان ثناء وحمدا وبالجوارح استعمالا لها في طاعة الله. وقوله وحسن عبادتك هذا أيضا من المطالب الجليلة، أي أن تكون عبادتي لك خالصة موافقة للسنة، ولا تكون العبادة حسنة إلا بذلك. وقوله وأسألك قلبا سليما، أي نقيا زكيا مطهرا من الشرك والنفاق والغل والحسد وغير ذلك من أمراض القلوب. وقوله ولسانا صادقا، أي سليما بريئا من الإثم، يحافظ على الصدق ويتحراه في أقواله، وبحيث يحافظ المرء على الصدق ويتحراه في أقواله وأفعاله. وقوله وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم، هذا من جوامع التعوذات، لأنه يجمع سؤال الله الخير والتعوذ به سبحانه وتعالى من جميع الشرور. وقوله أستغفرك لما تعلم في إقرار العبد بأن ذنوبه وخطاياه كلها محصاة، وأن الله أحاط بها علما، لأن الله عالم بالسرائر والمعلنات وبالخفيات وأيضا الظاهرات وبالمتقدم من الذنوب والمتأخر، حاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من قول سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه. قالت فقلت يا رسول الله أراك تكثر من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه، فقال خبرني ربي أني سأرى علامة في أمتي، فإذا رأيتها أكثرت من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه فقد رأيتها. إذا جاء نصر الله والفتح فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. رواه مسلم. هذا آخر ما تيسر جمعه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها هو آخر حديث في هذا الكتاب، كتاب الذكر والدعاء في ضوء الكتاب والسنة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر منه، ولا سيما في آخر حياته بعد أن نزل عليه قول الله سبحانه وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح، والفتح هو فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فكان بعد نزول هذه السورة صلوات الله وسلامه عليه يتأول القرآن أن يقوم بما أمر به في القرآن، فكان يكثر بعد نزولها من سبحانك اللهم وبحمدك ربنا اللهم اغفر لي. وهذا الذي أمر به، قال فسبح بحمد ربك واستغفره، أمره الله بذلك بعد البشارة، بشارة النبي صلى الله عليه وسلم بنصر الله تعالى له وفتح مكة ودخول الناس في دين الله أفواجا. ولهذا فهم طائفة من الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتسبيح والتحميد والاستغفار الذي جمع في هذه الكلمات فسبح بحمد ربك واستغفر، فيها تسبيح وتحميد واستغفار شكرا لله على هذه النعم التي بشر بها. وفهم من هذا الحديث بعض الصحابة كعمر بن عباس رضي الله عنهم أن مجيء نصر الله والفتح ودخول الناس في دين الله أفواجا علامة على قرب أجله عليه الصلاة والسلام وانقضاء عمره، وأن الله أمره بهذا التسبيح والتحميد والاستغفار ليختم به حياته ويختم به عمله ويتهيأ للقاء ربه سبحانه وتعالى. وهذا واضح في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ولهذا جاء في بعض روايات هذا الحديث في البخاري ومسلم، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. ومعنى قولها يتأول القرآن أن يفعل ما أمره الله به في القرآن، تعني قوله تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وأنبه في خاتمة هذا الدرس إلى أنه سبق أن عقدت مجالس في شرح كتاب اقتضاء العلم العمل للخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، كان آخرها في 29/7/1437، وبقي في الكتاب بقية، فنشرع في استكمال ما بقي من الكتاب بإذن الله تبارك وتعالى اعتبارا من لقاء الغد بإذن الله جل وعلا. والموضع الذي سنبدأ منه قوله رحمه الله: باب كراهية طلب الحديث للمفاخرة وعقد المجالس واتخاذ الأتباع والأصحاب بروايته. وما قبله، ما قبل هذا الباب، كله شرح في المجالس السابقة. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.